بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فنقرأ هذه المرة في كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب فيما يتعلق ببعض المسائل في قيام الليل. لن نلتزم أن نقرأ كل شيء، يعني سنقرأ باختصار يعني بعض ما يقوله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وقد دل حديث أبو هريرة رضي الله عنه على أنه، أي قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة. وهل هو أفضل من السنن الراتبة؟ يعني هل قيام الليل أفضل من السنن الراتبة التي تكون قبل الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وهكذا؟ قال الحافظ: فيه خلاف سبق ذكره. طيب، ما هو الذي سبق ذكره؟ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم، ذكرناه في المرة الماضية. ومراده بالحديث يعني أي بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض، وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية. فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان، وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم. يقول الحافظ ابن رجب: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. خرجه الطبراني عنه مرفوعا والمحفوظ وقفه. وقد ذكرنا المرة الماضية أن الشيخ الألباني صحح الحديث موقوفا، يعني من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وضعفه مرفوعا، يعني اتفق اجتهاده واجتهاد الحافظ ابن رجب في هذا الحديث. يعلق الحافظ ابن رجب على هذا الحديث فيقول: وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأن صلاة الليل أشق على النفوس. يبقى السبب الثاني من تفضيل صلاة الليل على صلاة النهار في رأي الحافظ ابن رجب: ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار، فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة. قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. السبب الثالث في رأي الحافظ ابن رجب: ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو، يقصد القلب يعني، يتواطأ هو واللسان على الفهم، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، سورة المزمل. ولهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلا، ولهذا كانت صلاة الليل منهاة عن الإثم كما جاء أو كما يأتي في حديث خرجه الترمذي. يشير الحافظ ابن رجب إلى الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية في قيام الليل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وذكرنا أن الشيخ الألباني حسنه لغيره. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا يصلي من الليل، فإذا أصبح سرق قال: سينهاه ما تقول. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3482، وصحح إسناده أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند برقم 9778 طبعة الرسالة. السبب الرابع: ولأن وقت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع وأقرب ما يكون العبد من ربه، ووقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين. قد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل ذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته، فقال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال الله تعالى: